نعم. ما تقولون في هذا كلام؟ هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأنك الآن جعلت الظرف وجار مجرور خبرا. نعم، احنا نتكلم عن عمل ما. إذا قلت ما عندك زيد صار ما نافي، وعنده خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. ونحن نريد أن نكون ما التي تعمل عمل ليس. نعم، نقول ما عندك زيد مقيما. لكن قول بعضهم يا شيخ ان الظرف وجار مجرور يكون في محل نصب، وهذا هو عمل ما. هذا لا، نحن الان جعلنا عند معمول لمقيم، ما هو على انه خبر. وهذا هو المقصود، ان يكون معمول الخبر ظرفا او جار ومجرور فيتقدم على الاسم فيكون جائزا. طيب، هي معلومة ولا هي مسألتنا، هي غير عاملة. طيب، ما زيد قائما، خزرج، ما زيد قائما أو قائم؟ إن اعتبرنا ما أيه، الأولى ولا الثانية؟ إن اعتبرنا ما الثاني نافية فإنه يبطل العمل. وش الفرق؟ لأن الأول إذا اعتبرناها نافية فإن نفي النفي إثبات. إذا اعتبرناها نافية ودخل عليها حرف نفي، فاعتبر نفي النفي إثبات فانتقض النفي، واشترطنا لعملها أن تكون أن يبقى النفي. نعم، فإذا اعتبرنا الثانية نافية فانتقض النفي. أما إذا اعتبرناها توكيد لما الأولى فلم ينتقض النفي، باقي على أصل فيصح العمل فتعمل. صحيح؟ طيب.